الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده حمدا رضي مخلصا من قلب خلي، إلا من توحيد الأحد العلي نحمده سبحانه وهو عن الثناء غني، ونسأله أمنا كأمن الولي وبصيرة تضيء بالنور الجلي ونضرة وجه مشرق بهي تحت ظل عرش كريم ندي في يوم جمع ندم فيه الشقي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي خالق الإبكار والعشي جاعل البحر وعاء للحم طري وأصداف ولؤلؤ نقي جعل الأرض كفاتا لميت وحي والسماء مجالا لكوكب دري ومن الناس فاسق وعصي ومن الناس مؤمن وتقي وفي البهائم إلف ووحشي ومن الطعام مريء هني ومن الطعام متلف سمي ومن المال مبارك نمي ومن المال مهلك مطغي ومن الولد بار مرضي ومن الولد عاق شقي حكمة بالغة للفهم الذكي وفتنة لكل غافل وعصي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الأمي ذو الخلق العظيم والكرم السخي النبي سليل الكرائم وأمجاد قصي النبي أساس الفضائل عنوان الرقي النبي فصيح اللسان بريء من كل عي النبي سليم الفؤاد شجاع أبي النبي عظيم الشمائل صادق ووفي النبي مقامه المحمود فوق كل نبي سجود طويل تحت عرش العلي ثناء وحمد وقرب النبي ثناء وحمد وقرب النجي شفاعة عمت فخصت كل حي شفاعة عمت فأذنت لكل حي وشفاعة خصت لأمة النبي